الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله اقرأ عبد المغرب. أعوذ بالله من الشيطان. اللهم اجعل عملنا قلبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل من خلق الكفر كان كافرا، ومن خلق الظلم كان ظالما. قيل له: لا ينكر على من يقول من خلق النوم كان نائما، ومن خلق الخوف كان خائفا، ومن خلق المرض كان مريضا، ومن خلق الموت كان ميتا. كمل. فإذا لم يلزم ذلك في هذه الأشياء لم يلزم في الكفر والظلم. هذا رد على المعتزلة في أنهم قالوا أن العبد يخلق أفعاله. قال العبد يخلق أفعاله، أفعال العبد مخلوقة، ليست يعني مخلوقة للعبد، أن العبد خالقها، فعطلوا الله عن أنه يخلق كل شيء. ما سبب انتجاء المعتزلة إلى أن يقولوا هذا القول؟ ليش يقول هذا القول؟ لأنهم وجدوا في بعض أفعال العبد مكروهات، فيه زنا وفيه سرقة وفيه بطش وفيه كلام سيء. قالوا: والله عز وجل لا يريد الفساد ولا يحب الكفر، فكيف يخلق شيء لا يحبه؟ فقالوا: هذه مخلوقة للعبد. معروف الخمسة. الآن قال: فإن قيل، أي فإن قال هؤلاء من خلق الكفر كان كافرا. أصل العبد، الأصل أن من فعل شيئا ينسب إليه ذلك الفعل، فمن ضرب يقال ضارب، فمن قتل يقال قاتل، فمن أكل يقال آكل. فهؤلاء ألزموا أهل السنة، قالوا: إذا قلتم أن من فعل شيئا يكون الفعل منسوب إليه، فإذا من خلق الكفر يكون خالق، يكون كافر، ومن خلق الظلم يكون ظالم. وشوفوا رد المؤلف إيش يقول. هذا رد المؤلف حسب اجتهاده. قال: قيل له ما ينكر على من يقول من خلق النوم كان نائما، لأن المعتزلة ما يقول إن الله نائم. قالوا: طيب الله خلق النوم ولا لا؟ يقول: نعم خلق النوم، لأن النوم ليس من فعل العبد. إذا نقول إن الله نائم، الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذا من باب الإلزام. إيش يسمونه؟ من باب الإلزام. لكن ليست رد الشبهة، لا يكون رد الشبهة بهذا الشكل، إنما هو من باب الإلزام. أنتم قلتم أن من خلق شيئا اتصف به، ونحن نقول لكم كذلك: من خلق النوم كان نائم. نعم، اقرأ. ومن خلق الخوف كان خائفا، ومن خلق المرض كان مريضا، ومن خلق الموت كان ميتا. إذا لم يلزم ذلك في هذه الأشياء لم يلزم في الكفر والظلم. هذه من باب الاعتراض، لكن ليس من باب رد الشبه. الفرق بين أن ترد الشبه تقول: لا ليس كذلك، إنما الأصل كذا وكذا، وبين أن تقول: لا هذه شبهتكم، نحن نلزمكم بعكسها ونقيضها. فهل تقولون أن الله نائم لأنه خلق النوم؟ يقولون: لا. يقولون كذلك: نحن نقول أنه خلق الكفر ليس بكافر. ليس هذا رد الشبه، إنما هذا من باب الإلزام، هذا من باب إيه؟ طيب، إذا كيف يكون رد هذه الشبهة على الأصل الذي قررناه فيما سبق؟ كيف نقول؟ نقول أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بما فيه أفعال الإنسان وصفاته من الألوان والطعوم والذوات والأعيان، ليس شيئا إلا مخلوقا لله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ بقي معانا العبد له فعل وليس له فعل؟ له فعل، لكن فعله مخلوق لله ولا ليس مخلوقا لله؟ فعل العبد مخلوق لله سبحانه وتعالى، الله خلق هذا العبد، والعبد يصنع ويتكلم ويأكل ويشرب، وكلامه فعل ليس بفعل. من خلق هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى. والعبد يفعل ولا ما يفعل؟ يجيب العبد طين يعمل صنم ويعبده، العبادة فعل، وإيجاد هذا الصنم فعل. فمن أوجد هذا الصنم؟ من فعله؟ هذا العبد. لكن هذا المفعول وهو الصنم وهذا الفعل وهي الحركة وجمع الطين وتشكيل خلق من؟ مخلوقات لله، مقدورات لله، واضح لا؟ ما نقول فعل لله إلا إذا بينت على أنه بمعنى المفعول، فهي مفعولات لله، فهي مفعولات لله، لكن من فعلها؟ العبد. فإذا العبد هو سبب أوجد هذا الشيء، والله هو الفاعل الحقيقي، والعبد فاعل حقيقي لما يفعله، ولكن العبد لا يفعل إلا بفعل الله، إلا بإرادته ومشيئته، فإذا أراد الله شيئا يكون كان، وإلا ما كان ذاك الشيء. عرفنا هذا؟ طيب. فالكفر مفعول لله عز وجل، لأن الشر لا ينسب إليه، ليس في فعل الله سبحانه وتعالى عظم وجلت قدرته شيء مكروه ينسب إليه. إن كانت هناك شرور في الدنيا تنسب على ثلاثة أوجه كما قدمنا، كيف تنسب إليه؟ تكلموا يا أخوان، احنا قررنا هذا أكثر من مسألة، إما على شكل إيه؟ أجيبوا. ينسب على ثلاثة أوجه، إما أن ينسب على وجه عام، كأن تقول أن الله خلق كل شيء، ومن هذه الأشياء إبليس والعقارب والحياة مخلوقة ليس مخلوقة، أو تنسب إليه على حذف الفاعل، كأن تقول لا كما قالت الجن المؤمنون لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قالوا أشر أريد، فنسبت للمفعول ما نسبوا للفاعل من باب الأدب. لذلك قال إبراهيم الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، قال مرضت، والمرض هو الله يخلقه، ما قال إذا أمرضني الله، مع أن الله هو الذي يمرض وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يسقم، لكن من باب الأدب لا ينسب إليه الشر إلا على ثلاثة أوجه، إما على شكل عام، والحكمة فيه لبيان قدرة الله حتى لا يقال أن الله لا يقدر على ذلك، يقدر على كل شيء، لكن الشرور ليست من أفعال الله، إنما هي من إيه؟ من مفعولاته، إنما هي من مفعولاته، فينسب بشكل عام، أو ينسب على بناء الحد للفاعل، أو ينسب لمن فعل ذلك الشيء، تقول من شر ما خلق، الشر هذا مضاف إلى ما الموصول بمعنى الذي، فينسب إلى من فعل ذلك الشر. الشاهد من خلق الكفر الله خالق له، ومن فعله العبد الذي فعله، فعله بإرادته واختياره أو أكره عليه باختياره بإرادته، ولذلك هذا اختار الإيمان وهذا اختار الكفر، هذا هو الجواب السديد في رد هذه الشبهة، ورد المؤلف رحمه الله إنما هو من باب إيه؟ من باب الإنزام. نعم يا أخي اقرأ. فإن قيل فتقولون إن الله تعالى يشاء الكفر والظلم. طيب، لما انتهوا من تلك الشبهة انتقلوا إلى شبهة أخرى، قالوا أتقولون إن الله يشاء الكفر والظلم، يعني كان يقول المعتزلة نحن نقول كما قلتم أن الله ما خلق الكفر ولا الظلم، لكن يشاءه ولا ما يشاءه؟ عرفنا السؤال، المشيئة والإرادة بمعنى القصد إلى الشيء، هل في الكون شيء لا يريد لا لا, لا يكون إلا بغير مشيئة الله؟ هل يوجد في الكون شيء وجد بغير مشيئة الله؟ لا يوجد. كل ما وجد في الكون فهو بإرادة الله ومشيئته، حتى الكفر، حتى الفسوق، حتى العصيان، حتى الصلاة، حتى الإيمان. فما الفرق بين مشيئة الله في إيجاد الإيمان والخلق الطيب والصلاح والحسن وبين إيجاد هذه الأشياء المكروهة؟ ما الفرق بين هذه المشيئة وبين هذه المشيئة؟ لابد من فرق بينهما، لابد من فرق بينهما. المشيئة الأولى تسمى مشيئة شرعية يحبها الله ويرضاها، مشيئة إيه؟ شرعية. إذا قلت شاء الله، يعني الله عز وجل يشاء من عبده ويريد من عبده أن يصلي وأن يتصدق، يريد الله بهم الخير ولا يريد بهم السوء، يريد الله بهم الإصلاح وفعل الحسن، هذه إرادة شرعية، هذه تسمى إرادة إيه؟ شرعية، أي أن الله يحبها ويرضاها ويأمر بها، من خالفها يعاقب، واضح لا؟ وفي إرادة أخرى، شاء الله أن توجد يوم القيامة، ما وشاء الله خلق السماوات والأرض، وشاء الله أن يكون فلان على هذه الشاكلة واللون، وفلان آخر على تلك الشاكلة واللون، وشاء الله أن يكون ليل ونهار. هذه مشيئة شرعية ولا مشيئة كونية قدرية؟ هذه كونية قدرية، هذه لا يؤمر بها الإنسان، ولا تدخل في المحبة ولا الرضا، لا ليست الداخلة في المحبة ولا الرضا. هل يشاء الله ما يكرهه؟ نعم يشاء الله لحكمة عالية لا نعلمها، قد يعلمها بعض الناس وتخفى على بعض الناس. شاء الله أن توجد هذه الشرور الآثام، لم توجد إلا بمشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. عرفنا هذا الفرق بين المشيئتين؟ واضح؟ إذا جاء المعتزل وقال هل يشاء الله الكفر والظلمة، إيش يكون الجواب؟ نقول له المشيئة لفظ مجمل فلا بد من التفصيل. فما الذي تعنيه بالمشيئة؟ المشيئة الكونية القدرية أم المشيئة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها؟ واضح ذا؟ فإذا ميزت ألزمته وسكت عنك، وإذا تركته في ذلك الإجمال إن ساق وراء هذا اللفظ المجمل قد يغلبك ويغلب الخصوم التي أمامك. واضح هذا؟ اقرأ يا أخي. لكن المؤلف رحمه الله وكثير من المتقدمين قد خفي عليهم التفصيل والتمييز بين كثير من الألفاظ، فكانت ردودهم يعني غير مفهمة وغير مسكتة للخصوم، كما نسمع الآن من ألفاظ المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. قيل له إن أردت بقولك يشاء الكفر نفي الغلبة ونفي الغلبة والعجز والإكراه على ما يشاء، فنعم يشاء أن يكون ما يريد. هذا جوابه، قال إن أردت أن تقول أنه يشاء الكفر معنا ما في أحد يغلبه، إنما جاء عن إرادة منه، ليس هناك قاهر في الكون يمنع الله أن يشاء الكفر. هذا جاب من؟ جواب البيهقي رحمه الله على هذا الجواب، قال إن أردت كذا فنعم الله يشاء الكفر، إن أردت بالمشيئة نفي العجز والغلبة والسيطرة عليه سبحانه وتعالى فنحن نقول ذلك، لكن ليس هذا بالجواب السديد المسكت للخصم المقابل. واضح هذا؟ نعم. وجواب آخر وهو أن يشاء أن يكون موجودا بما لم يزل عالما، لأنه يكون موجودا فلا يكون خلاف ما علم. جواب آخر أن الله علم بالأزل وعلمه كتب في اللوح أن فلان هذا كافر وكفره مخلوق. فإذا قلت هل يشاء الله الكفر، نقول إن تريد أن المشيئة بمعنى علمه السابق ولا يخالف علمه ما تحقق في الوجود فنقول نعم، لكن هذا الجواب ليس بالمرضي ولا بمسكت للخصم. ما الجواب الصحيح؟ أن نقول إيه؟ فصل معنى المشيئة التي أردت، المشيئة هذه أو المشيئة هذه. واضح الكلام هذا؟ أقرأ. والكفر مما لم يزل كان عالما به أنه يكون، أنه يكون موجودا، ألا تراه يقول يريد الله ألا يجعل لكم حظا في الآخرة. يوم رأوا هذه الآيات، أمثال هذه الآيات، أن الله لا يريد أن يجعل لهم حظا في الآخرة، يعني مفهوم أن الله يريد أن يدخلهم النار، فمعنى هذه الإرادة أخذوها على عمومها، فقال الله يريد الكفر يريد الكذا يريد كذا، ليس بمعنى، لو فصلوا لذهب الإشكال، لو قال إرادته بمعنى خلقه وكونه وتقديره الأزلي ما في إشكال تهمنا، لكن إذا فصل الأمر ذهب الالتباس. فلما كانت هذه الآيات تشكل على بعض الناس ورأوا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا يريد بكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر، وفسر المشيئة بالرضا في كل الوجوه حتى لو كانت كونية قدرية، قالوا معنى هذه إذن هذه المشيئة، فمعنى أن الله عز وجل إذا لم يشأ الكفر ولم يشأ الفسوق ولم يشأ العصيان فما وجد من كفر وفسوق وعصيان فهو مخلوق للعبد ليس الله بخالقه، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون، لأن فيه سلب عمومية خلق الله للأشياء، وهذا لا يقال طبعا. واضح هذا؟ نعم. فيه جواب آخر وهو أنه شاء أن يكون الكفر من الكابر خلاف الإيمان من المؤمن. ألا ترى أن موسى وهارون سألا إضلال فرعون وقومه والسد على قلوبهم فلا يؤمنوا؟ فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا تجد الظالمين إلا ثبارا. ولا تجد الظالمين إلا هذا من دعائي دعوا أن الله يهلكهم. لذلك يوم القيامة حين يأتي أهل الموقف يذهبون إلى آدم يسألونه الشفاعة فيعتذر، ويذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر فيقول نوح: قد دعوت على قومي دعوة لم أؤمر بها. هو أن طلب من الله أن يهلكهم يهلكهم. الشاهد أن هذا قال دائما لا يلد ألف سنة وما فيه ولا يلدون إلا فجارا وكفارا، فقال رب أهلكهم هلاكا عاما لأنهم هؤلاء كفرة. فموسى دعا الله عز وجل أن يطمس على قلوبه، فالمؤلف أخذ من هذه اللفظة أن موسى دعا على قومه بالضلال أنهم ما يهتدون. طبعا موسى نبي ومن أولي العزم صلى الله عليه وسلم، ولا يخطر هذا المعنى ببال إنسان عادي جدا، لأنه لابد أن تنتبهوا يا أخوان، لا يجوز الدعاء على كافر يعني لا تجوز الدعاء على كافر بأن الله يخلده في النار. ادعوا دعاء عاما بأن الله يهلكهم وينصر المسلمين عليهم وينتقم منهم ويجعلهم غنيمة المسلمين، لكن لا تدعو على معين تقول هذا فلان الله مدخله النار ما يصح. فمن باب أولى ألا يجوز، بل هي من الكبائر أن تدعو على مسلم بالدخول في النار. لا يجوز لعنة المسلم، لا صحة عنه، ولا صح أن تدعو له بالخلود في النار، لأن هذا المعين لا تدري ما الذي يختم الله له به. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على في سورة آل عمران كان يدعو على الوليد وفلان وفلان من الكفر اللهم لعنهما، فنزل قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز لعنة المسلم المعين، لا تقول اللهم لعن فلان ما يصح، لكن اللعنة على الظالمين، اللعنة على الفجرة، اللعنة على السارقين عموما. لكن لو سرق فلان بعينه لا يجوز لعنته، لو ظلم فلان بعينه لا يجوز لعنته. فذلك الكافر بعينه لا يصح دعاءه بالخلود في النار. ما تعلم ما الذي حكم الله له عليه بذلك. الشاهد أن موسى عليه السلام من أولي العزم، بحين سأل الله سبحانه وتعالى أن يطمس على قلوبهم ما سأل ذلك إلا بعد أن سمع قول الله تعالى: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. هذه في نوح عليه السلام، في نوح: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما علم نوح عليه السلام ذلك دعا على قومه، وموسى كذلك علم من الله سبحانه وتعالى بعد إقامة الحجج على فرعون بتلك السبل والبراهين التي جاءت واضحة. قال: إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يعني ما جاءت آية إلا هي أعظم وأشد من الأولى، مع ذلك ما آمن. يوم انتهت الحجج وثبتت الحجة وقامت البينة على فرعون، بين الله لموسى أنه لا يؤمن، فدعا موسى ذلك: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلا تؤخذ يفهم منها الإنسان بالعكس أن موسى دعا على قومه قبل أن يعلم حكم الله فيهم، لا يكون ذلك. هذا من أولي العزم، أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وأعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى. الشاهد هذه امرأة موسى ذلك أنه دعا على قومه بطمس القلوب، قال ما قال الآن اسمع. وفيه جواب آخر وهو أنه شاء أن يكون الكفر من الكافر خلاف الإيمان من المؤمن. ألا ترى أن موسى وهارون سألا إضلال فرعون وقومه السبت على قلوبهم فلا يؤمنوا؟ فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إنك طمست على أموالهم أخذوها بنو إسرائيل، كذلك أورثناها قوما آخرين. في الآية الأخرى كذلك أورثناها بني إسرائيل، فطمس الله على أمالهم وخسف الله بقارون ومالهم، وكان هذا غنيمة لبني إسرائيل. الشاهد وطمس القلوب أنه أن الله أغرقهم على كفرهم، وأدخل يوم القيامة أدخل آل فرعون أشد العذاب. نعم شاهد إخلالهم والسد على قلوبهم فلا يؤمنوا لما أجاب دعوتهما وافقت الدعوة ساعة الإجابة في تلك الساعة. لكن هذا هل خالف علم الله في الأزل أن هؤلاء يموتوا كفار؟ ليس كذلك، إن الله عز وجل كتب عليهم الكفر، وموسى لا يعلم علم الله إلا بعد أن بين الله له ذلك فدعا. لكن الشاهد إنما بينت هذا لئلا يذهب ذاهب يخطئ فهمه في كتاب الله عز وجل فيستدل بهذا على لعنة المسلمين وسبهم وشتم ما بعض الناس يكره بعض الناس لشبهة ما فيجيد اللعنة ويتكلم عليه. هذا لا يجوز، لا يصح هذا في الإسلام ولا يجوز، بل هو من الكبائر يا أخوان. نعم. وفيه جواب آخر، يشاء أن يكون الكفر قبيحا ضلالا عمياً سارا لا نورا وهدى وحقا وبيانا. وإن أردت تقول يشاء الكفر أن يأمر به فلا تقول ذلك. كلها أجوبة غير مقنعة، والجواب الصحيح ما سبق أن قررناه لكم، قلنا لا بد من التفصيل بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. واضح هذا؟ طيب اقرأ. فإن قيل الحكيم من يريد أن يشتم ويذكر بسوء، قيل الحكيم من يجري الشتم على الإنسان. كان استفهام إنكار، كان يقول أن هذا السائل يسألنا بسؤال فيه إنكار. هل الحكيم من يريد أن يشتم ويذكر بسوء؟ أنتم تقول أن الله خلق الكفر وخلق الظلم ووصفتموه سبحانه بالحكمة، فهل الحكيم يريد من عباده أن يشتموه وينسبوه إلى كذا؟ الله لا يريد ذلك. وقلنا الإرادة والمشيئة إن لم تفصل وقع الإنسان في مهلكة لأنها مزلة، إذا ما يفصل الإنسان يعرف أن هذه إرادة كذا وهذه إرادة كذا يضل. التفصيل هذا يميز. نعم يا أخي. قيل الحكيم من يجري الشتم على لسان النائم والمبرسم ولا فعل لهما. الحكيم من يخلق عبدا يعلم إنه لا يزال يشتمه ويجحده. إذا قلت يعلم يعني غالبا همزة إن تفتح بعدها إذا كانت تنصب مفعولين. يعلم أنه أيوه يعلم أنه لا يزال يشتمه ويجحده ثم يحدث له كل ساعة قوة جديدة. هذا كذلك الجواب لأنه لم يفصل الإرادة. إذا قال القائل هل الله هل الحكيم سبحانه وتعالى يريد أن يشتم، قالوا له ما الذي تعني بالإرادة؟ إذا استجاب لك مع هذا التفصيل قال نعم أنها إرادة كونية، لكن ما الحكمة في أن الله يريد في الكون أن يخلق شرورا وآثاما ومن هذه الشرور والآثام أنه يشتم سبحانه وتعالى؟ يقال له أن لله حكمة بالغة تدركها بعض العقول وتخفى على بعض الناس. الله عز وجل ما خلق النار عبث، وعزت قدرته سبحانه وتعالى لا بد أن يبين بهذا الكون أنه فعال قدير لما شاء وأنه حكيم. أعطى الله سبحانه وتعالى خلقه جميع الآلات وتساوى الناس في ذلك، وأرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين، كلهم سمع ووعى بقلب واحد وأذن واحد، وكلهم رأى ونظر بعين واحدة وأذن واحد، لكن هذا أراد هذا الطريق وهذا أراد هذا الطريق، هذه الإرادة وهذه الإرادة مخلوقة لله عز وجل، لكن هذا أراد الكفر بما علم الله فيه من شرور وآثام وميله للكفر. والله عز وجل لا يجعل الإنسان كافر من المبدئيا إلا بعد أن يرى منه صد وإعراضنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالصد الذي حصل لهم إنما هو إعراضهم عن ما حصل لهم. وكثير من آيات الله سبحانه وتعالى فصدوا عن سبيل الله فزدناهم كذا زادهم ضلالا بعد الصد. فكثير من الضلال ومن الكفر إنما حصل بعد صدودهم وإعراضهم، إنما حصل بعد صدودهم وإعراضهم. إذا قال إن الله يريد الشتم كذا، قل هذه لله حكمة ليبين الطاعي والعاصي من يستحق النار لتقوم الحجة ومن يستحق الجنة. نعم. وقيل من كان الشتم ينقصه فليس بحكيم، ومن لم ينقصه فحكيم. يعني يرد يقول ولله المثل الأعلى، يكون الإنسان صاحب كمال محمود وقوة من قوى العبيد المعروفة وأفعاله حسنة وهو حميد في قومه، وتصدى له أشر الناس وقال أنت القبيح فيك وفيك وفيك، هل هذا ينقصه من أعين الناس بعد أن شاهدوا ورأوا منه تلك الحسنة والأفعال الطيبة؟ أراد أن يقول ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، قال لا، الحكيم هو الذي لا ينقصه الشتم. كذلك هذا جواب ناقص، لو توخى وعلم أن الإرادة هي نوعين ما قصد تلك السبل بهذه الإجابات. اقرأ يا أخي. بسم الله. وقيل من كان الشتم ينقصه فليس بحكيم، ومن لم ينقصه فحكيم، لأنه يشاء ما لم يكن، ولأن من يريد أن يكون شتم الشاتم له خلاف مدح المادح له فحكيم، ومن أراد أن يكون شتم الشاتم له معصية من الكافر لا طاعة فحكيم، لأن من يريد الشيء على ما لا يعني هذا جاب آخر. أراد أن يقول أن الإرادة معنى القهر والقوة، الله عز وجل إذا أراد من الشاتم أن يشتم وخالفت إرادته الواقع فالشاتم ما شتم، هذا اللي نسميه غير حكيم، لكن الحكيم أراد من هذا أن يكون فكان ما أراده. قلنا هذا الجواب حينما جعل الإرادة جميعا بمعنى إيه؟ بمعنى الكونية القدرية التي تقهر العبادة لا أخرج عنها أحد. لو علم أن هذه الإرادة نوعين وأن هذا الشتم لا يريده الله بمعنى لا يحبه لا يمر به لارتاح من هذه الأجوبة. نعم يا أخي. لأن من يريد الشيء على ما لا يكون خلافه فحكيم، ولذلك في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلد آمنا، فاستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام فكان هذا البلد آمن، والله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد آمن. الأمن الموجود إذ جعلنا البيت، الجعل هنا كالمشيئة، لا بد من التفريق بين الجعل الكوني والجعل الشرعي، واضح هذا؟ كذلك الأمن الذي أراده الله عز وجل، هل أراد الأمن الكوني بمعنى لا تحصل فيه شرور وآثام، أو بمعنى الإرادة الشرعية أي أن الله لا يحب في هذا البلد أن يكون قتل ولا هرج ولا سرقة ولا حرام ولا زنا، لا بد أن يكون أمن. فنقول الإرادة بالمعنيين هنا، أراد الله إرادة شرعية فلا يصح تخويف الآمن ولا يصح قتل المستأمن ولا يصح تشريد كذا ولا يصح إقامة الكفر والفسوق في هذا البلد الآمن، وكذلك هي إرادة كونية. كيف إرادة كونية؟ قال من قديم حتى العرب هم جاهلية ليس لهم شرع كانوا يؤمنون الخائف ما يقتلونه. إيش لما يقتلونه؟ هناك يعني معنى في القلوب تصدهم عن الانتقام، مو داري لكن لا تستطيع أن يخطئ. واضح هذا؟ ليست عادات، لا يظن الناس أنها عادات تقاليد، لا ليست عادات تقاليد، لكن هو لو أراد أن يخطئ لا يستطيع أن يخطئ. واضح هذا؟ فلو اعترض معترض قال نشاهد قتل في مكة وسرقات في مكة، فكيف يكون الجواب؟ عرفتم؟ ايش يكون الجواب يا اخوان؟ فنقول الامن في هذا البلد شيء عجيب، في احلك العصور واسوائها لو قيست بغيرها لكانت امن، فلو حصلت حالات جزئية لبعض الناس في بعض الاماكن من هذا البلد المقدس فهي بذنوب بعض الناس، لكن ذعر عام في هذا البلد لا يحصل. واضح هذا؟ ذعر وخوف عام في هذا البلد لا يحصل، لكن يحصل لبعض الناس، تسرق سيارته أو يسطع عليه في منزله، فخوف لبعض الناس فيما حصل منهم من ذنوبنا، لكن خوف عام كما يحصل في بعض البلدان لا، بعض المدن ما يمكن إلا تقفل الباب ومفاتيح مغلقة وحارس عند الباب وكلب حراسة وإنذارات وأجراس وشياطين منا وهنا، ها؟ ولا ما يأمن حتى ينام، ليس كذلك؟ لكن اللهم لك الحمد ليس هذا في مكة، ها؟ فهو آمن، أمن شرعي ولا أمن كوني؟ بارك الله فيك. اقرأ يا أخي. لأن من يريد الشيء على ما لا يكون خلافه فحكيم، ومن أراد أن يكون الشتم موجودا في الوقت الذي لم يزل به عالما أنه يكون فيه موجودا